هنصدر العبيط ونقضيها تنطيط، هنصدر العبيط ونقضيها تنطيط، جامدين وملناش حل وبأي فردة نقل، جامدين وملناش حل وبأي فردة نقل. لكن لو تيجي دغري هنخلي عشتك فول، لكن لو تيجي دغري هنخلي عشتك فول. ناس كتير دلوقتي بيسمعوا في أغانينا، بس الواحد تعب ده من ساعة ما ابتدينا. ناس كتير دلوقتي بيسمعوا في أغانينا، ناس كتيرة ليه؟ بس الشر شد ومد هوبا ونط، جاي وحط جزمة فوق اللي رد. اصحى وبص اسمع هوس، سجل رص طول قص، طب الهز واحدة ونص، ما تركز ما تهدص، ما تقلب وما تحلف. زنجري جوه الأغنية، وبحط ومجل وبحط ومجل وبحط ومجل وبحط ومجل وبحط وبحط وبحط وبحط وبحط ومجليش، وللأسف انسى مفيش، وبحط ما بجليش، وللأسف انسى مفيش. فكرت تخش حكاية وتبقوا في أبطال، فكرت في يوم الشهرة يبقى ليكوا تمثال. هلا أحيا ما تشوف أشكال ما تشوفش الخوف، هلا أحيا ما تشوف أشكال ما تشوفش الخوف. في اللعبة أنا اسمي البابا والباقي عندي غلابة، في اللعبة أنا اسمي البابا والباقي عندي غلابة. أنا عوي جوه الملعب أنا سامع صوت لعيبة، أنا عوي جوه الملعب أنا سامع صوت لعيبة. طب مين فيكوا هنا على الهوا؟ بتقربوا يا حبيبة. طب مين فيكوا هنا على الهوا؟ بتقربوا يا حبيبة. طب حصرت وفسرت، طب حصرت وفسرت، طب حصرت وفسرت، شكلكوا ناويين كررتوا. طب حصرت وفسرت، شكلكوا ناويين كررتوا. طب جرب قرب والعب، شكلك خايف وبترى. طب جرب قرب والعب، شكلك خايف وبترى. طب جرب قرب والعب، شكلك خايف وبترى. طب جرب قرب والعب، شكلك خايف وبترى.